سورة طه. إني آنفت حبر ثبت وآنا شدد وافي اخترت قول اخترنا فينا طوى ما عن نو كنزا فتح ضن أشدد ما على القطع وأشركه يوضن كم خافا خلفا والي تصنع سكينا كسرا ونصبا ثقني هادا كوينا ساما كزخروف بي مهدا وجزيمي نخلفه ثبسي وانبي كسري هضمومي نلكم فاتنظنا وضما واكسيرا يسحاتا صحب غابا إن خفف دارا علما وهذين بي هذان حالا فأجميع صل وافتاح المي ما حولا يخيال التأنيث من شم وارفاعي جزما تلقف لابني ذكوانا وعي وساحير سحر شافا أنجيتكم وعدتكم لهم كذا رزقتكم ولا تخف جزما فاشا وإثري فاكسر وسكن غث وضم كسري يا حل مع يحل الرانا بملكينا ضم شافا وافتح إلى نص ثانا وضم واكسر ثقلا حملنا عافا كم غنى حرم يبصر خاطب شافا تخلافا هكسر لا ما حق نحريقا خفف ثانا وافتح لي ضم وضموما كسرا خالا ننفوخ بالياء وضمومي وفتح ضم لا أبو عمريه مي يا خاف فجزم دم ويقضى نقضيا مع نونيه انصب رفعا وحيا ظاميا أناك لا بالكسر آهيل صابا ترضى بضم التاء صدر الرحبا زهرا تحرك ظاهرا يأتيهم صحبات كهف خوفا خلف داهمون.